كنا بيبوظ اما من خلال البوتاسيوم اما مع الولد. وبالتالي اي عيان عنده امبال بروتين او انوماليز حاجه من اثنين، اول حاجه بيشتكي منها ان فشل ان يعدي الميكونيوم في اول 24 ساعه. بالنسبه للحاجات اللي انا هشوفها ممكن الاقي الانف ستينوز. يعني ايه ستينوز يا دكتور؟ الاقي الانف بتاعتنا فيري فيري نارو زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، او بتبقى موجود العيان اما يبقى الانال فيرج نفسه اللي ضيق، او الانال فيرج نفسه مش موجود. لو انت بصيت على العيان من تحت كده ما تلاقيش انال فيرج، بس تلاقي السكين بتاعه عند المنطقه اللي كان مفروض يبقى فيها الانال داخل اللي جوه اسمه ديمبل. طيب ما ممكن الانال تبقى داخله لجوه، لو انت جيت مديت صبعك تلاقي الدنيا مقفوله. ممكن واحد كلنا عندنا الانال بتبقى داخله لجوه، بس في اوبننج. لو انت في حالات الجيمبلنج لو دخلت صبعك تلاقي صبعك وين عشان بس موجود حته داخله لجوه مكان الهيد. انتيريور اوبتوبك انوس يعني ايه؟ المشكله في الانتيريور اوبتوبك انوس يا شباب ان مكان الانوس بيبقى حواليها ما يسمى بالاكسترنال سفنكتر والانترنال سفنكتر، علشان بيتحكموا في الانوس نفسها اثناء الديفيكيشن. انتيريور اوبتوبك مشكلتها ان الانال كانال خرجت بره السفنكتر، وبالتالي العيان بيدخل في حاجه اسمها فيكال مين، فيكال انكونتنس. باذن الله خش يا بطل، خلص احبه يا بطل، مش وقته بقى، مش وقته يا بطل. الميكونيوم هيعدي منين؟ احنا قلنا من ضمن الاماكن اللي فيها فيسكولا اللي بيحصل فيها ان الانال كانال نفسها تبقى مقفوله. وقلت ان ممكن العيان يبقى معاه فيستولا حاجه من اثنين، اما لو هو ميل يبقى معاه فيستولا مع اليوريترا او البلادر. والعيان في الوقت ده الانال كانال كلها مقفوله، ده كونجنتال انوماليز. ولكن الاستول عندنا يا شباب الاستول يعدي من الانال كانال يدخل في الفيستولا يجي من اليوريترا. لو هي في ميل ممكن يبقى عامل فيستولا مع الفاجينا ويجي للستول من البستيبيول من قدام. طيب يبقى السلوز انف او ديمبلينج او انتيريور اوبتوبك انف او الميكونيوم بيعدي من خلال الفيستولا، بيعدي اما من فاجينا اما من اليوريترا. العيان ده كانفستيجيشن هعمل له انفستيجيشن ايه بالظبط؟ قبل ما اكمل الانفستيجيشن في ناس الحصه الثانيه ما كنتش اديتهم الانواع. اللي حضروا الحصه اللي فاتت كان في حصه خدت كملت دي لوريكتال انوماليز كنت بدات فيها، وفي حصه ما بداتش فيها خالص. انواع دي لوريكتال انوماليز قسموها اللو هاي على حسب ايه يا شباب؟ عشان ده هتفيدني في الانفستيجيشن. لو انا تخيلت ان ده ريكتم، ده لقينا الكنال عندنا وأدى ريكتم وأدى السيجمويد. أول نوع إما نو إما هاي على حسب يا دكتور. لو أنا تخيلت إن عند الريكتم أهو عضلة اسمها بيلفيك فلور اللي هي اللي بتر إناي مصر. اول نوع من الهاي حاجه اسمها انو ريكتال اجينيتس. يعني انو ريكتال اجينيتس يا دكتور؟ يعني الانال كانال مش موجوده ولا الريكتال موجود، يعني نهايه العيان عنده مين يا اولاد؟ سيجمويد، والدنيا من تحت مقفول. وغالبا الحالات دي بيبقى السيجمويد كونكتد بفيستولا لما لسه الشارع. اما لو هو ميل تبقى كونكتد مع البلادر او اليوريترا، ولو هي في ميل كونكتد مع الفاجينا. يبقى الواد لما يجي يعمل ديفيكيشن لو هو ميل يجيب الطول مع اليوري، ولو هي في ميل تجيب الطول من البستيبيول. ثاني نوع اسمه ريكتال اجينيتس، معناها ان لينا الكنال موجوده ماشي، بس مين اللي مش موجود؟ الركتوم. اخر حته عندنا مفتوحه فين؟ برضه السجمويد فوق البلبك مين؟ فلور. وبالتالي لو اخر حته من الكول المفتوحة او من اللارجين ديست المفتوحة لو اخر حتة ده هي فوق البلبك فلور اللي هو اللي بيتر المايبوزن هنسمي الانوماليز هاي انومال. فاول حالتين انو ريكتال اجينيسيز هنا الكنال وريكتال مش موجود ريكتال اجينيسيز الريكتال مش موجود وفي الحالتين اخر حتة مفتوحة عندنا مين السيجمويد وهيكون واقف فوق البلبك فلور فوق اللي بيتر النابل. اخر نوع ده اسوأ نوع اسمه برزيستنت كلواكا. يعني ايه برزيستنت كلواكا يا دكتور؟ ده ما يحصلش الا في الفيميل بس وبيبقى فيه الاتي. البنت ده هي بيبقى عندها الرقم فاتح بالكومن اوبننج مع اليوترس والفاجينا فاتح بالكومن اوبننج مع البلادر كله فاتح مع بعض كوان اوبننج. فالبنت بتعمل ديفيكيشن ومنستلويشن ويورونيشن من نفس الأم. طب البنت دي حلها ايه؟ لازم افصل الثلاثة عن بعض، افصل الريكتم وافصل اليوترس وافصل كمان اليوترس، عملية كبيرة جدا. ولكن غالبا معظم هذه الحالات اللي هي برزيستنت كلواكا اسوشيتد باذر كونجنتال انوماليز غالبا العيان ما بيعيش. عشان كده لما جيت اتكلمت على الكومبليكيشن قلت الكومبليكيشن عن بيجي بانتصان الوستركشن وكمان اسوشيت البذر كونجينيت الانومال. ده الهاي انوماليز وده اعوذ بالله كلام كله زبالة. طريقة مش موجود او الارضة مولينا الكلام مش موجودين او برزيسن تقول واقع الثلاثة احباب. وحفظتها بكلمة عرب. تعال ناخد قسم العرب بقى اللو انوماليز. كلمة لو انوماليز معناها ايه؟ معناها ان اخر حتة مفتوحة موجودة تحت البلبك مين؟ تحت البلبك فلور. طيب زي ايه؟ اول حاجة هذا السجمويد موجود والرقم كنال والرقم موجود والانا الكنال موجودة ولكن كل المشكلة اول نوع كفر يعني مقفولة بالسكن كفر دينا يعني مقفولة بالسكن. طب ما ده سهل هدي المقص زي وزي وزي وقطعنا حتة بالسكن كفر دينا. طيب اخر حتة مفتوحة اليمين هي لنا الكنال تحت مين؟ تحت البلبل فلور يبقى له انوماليز. هاخد اخر نوع الاول اسمه ممبرينوس كينوس. ممبرينوس يعني بدل ما هي مقبولة بالسكن مقبولة بحكة ممبرين اضعف من السكن. ممكن يبقى سكينوز دينوس. يعني سكينوز انا لسه قايلها ان فتح الشرج دايما يا اولاد ضيقة قوي بنسميها مايكروسكوبيك اينوس. اكتوبيك اينوس يعني ايه؟ لا انا لسه شارحها ان الرينا الكنال مش موجودة في مكانها مفتوحة الرينا صحيح بس طلع فين؟ طلع لقدام بره مين؟ بره الاكسترنال وبره الانترنال سيركتر. ودي حلها ان الرقم والرينا الكنال اللي رجعي طالعين لقدام ارجعهم جوه السيركتر. ازاي؟ هقول كمان شوية. يبقى دول اسمهم اللو انوماليز والهاي انوماليز. طب انا عاوز انا كجراح جاي لعيل عنده امبيد بروتين زي ايه؟ تعالى نقول هضرب مثالين قدامنا قدام عينينا حالة. واحد عنده انوريكتال اجينيتي هيبقى المنظر ازاي؟ هتخيله ازاي؟ عنده ريكتا مش موجود صح كده يا شباب؟ والانا الكنال مش موجودة واخرنا مين؟ سيجمويد. طب الوجه من تحت من تحت مقفول صح؟ كله سكن ده هاي انوماليز. طب الراجل اللي عنده الواد الصغير اللي عنده كفر برينس ايه الوضع؟ كله من تحت عبارة عن سكن برضو ايوه برضو بس لقينا الكنال والركتم والسجمويد مفتوحين. بس استنى انا كلينيكال كده كلينيكال سواء لو سواء هاي اللي من تحت مقفول. فانا اول حاجة كانفستيجيشن عاوز اعملها لازم اعرف هو ده لو ولا هاي. عملوا ايه؟ عملوا اول انفستيجيشن اللي هي بلين اكس راي اسمه الثاني انفرتوجرام اسمه الثالث كوينتيشن. قال لك خلي الواد يعدي عليه 24 ساعة وبعدين بيقولوا يا شباب لو الواد ده مليان مكونيوم وطبيعي ده اللي بيباص اللي هو البلاك الليكويد اللي موجود ركز المكونيوم ده بيبقى مال الانا الكنال وبيبقى مالي السيجمول صح؟ طب لو انا عملت بلين اكتراي هو الميكونيوم ده هيبان في بلين اكتراي؟ لا، ولكن فوق الميكونيوم في مين؟ هوا، وفوق الميكونيوم في هوا. فقالوا لو انت حضرتك عاوز تعرف ده لو ولا هاي، لازم الاول خالص تفضي الاول مين؟ الميكونيوم صح؟ وتسيب الهواء يدخل لاخر حته مفتوحه صح كده؟ وفي الوقت ده اقدر احدد. قالوا طب ازاي هتفضي الواد من الميكونيوم؟ قال له ملوش حل واحد، لو انا واقف كده الميكونيوم بتاع الواد نازل اللي تحت بالجرافيتي صح؟ طب لو انا قلبته، لو انا قلبت الولد خليته المنظر ازاي؟ خليته المنظر كالاتي، خليت ادى الاي نص فوق، ركز معايا، وادى الانا الكنال والريكتم، وادى السيجمويد صح كده، وادى الديسندنج كله، ده المنظر لو انا مقلوب. اي طفل يمسكه من رجليه يقلبه، الميكونيوم هيعمل ايه؟ التقيل اللي كان موجود هنا هينزل، والهواء انهاره ايه؟ هيطلع يروح لاخر حته مفتوحه. فهضرب مثالين، المثال الاولاني ده اللو انومالي، والمثال الثاني اهو ان ادى الانف وادى ركب لنا الكنال، ولكن ده هو يا دكتور كل ده مش موجود صح كده؟ واخرنا مين؟ اخرنا السيجمون. هنزله بس تحت شويه، لا في نفس المكان. طيب قالوا حط عند المكان اللي مفروض يبقى فيه عمله، ركز، حط عند المكان اللي مفروض يكون فيه الانص، اللي مفروض الانص تبقى موجوده في الحته ده، حط عمله ربع جنيه بريد اي حاجه. فراحوا سموا التست، مره سموه انفيرتوجرام عشان قلبته، ومره سميناه كوين تيست، بس الشرط سيب الوادي عدى عليها 24 ساعة من بعد الولادة. ليه؟ عشان يكون الهواء خد وقته ان يوصل لاخر حتة، ما ينفعش لسه مولود وهو لسه ما كانش وما شربش وتروح عامل له انفيرتوجرام، لا هتسيبه يعدى عليها قد ايه؟ طب ما احنا لسه قايل المرة اللي فاتت لو الواد ما بطش ميكونيوم في خلال اول 24 ساعة يبقى عنده انترسترش، يبقى لازم يعدي الاول قد ايه؟ 24 ساعة. طيب بعد ما قلبته ايه اللي هيحصل؟ بيقولوا يا شباب لو انت قدامك طريقتين عشان تحكم دول لو او هاي، اما تاخد الفيلم انتروبوستيريو، واما تاخد الفيلم لاترال فيو، يبقى الفيرتوجرام بيتاخد بطريقتين، اما انتروبوستيريو اما لاترال فيو. هتكلم دلوقتي على انتروبوستيريو. لو انا خدت انتروبوستيريو، انا لسه قايل من شويه انا حددت له والله هاي على حسب البلبك فلور صح كده يا شباب؟ طب البلبك فلور ده اللي هو عنده عضله اسمها الليفيتور الناي، هحدده ازاي على الاشعه؟ قال لك تعالى خالص، وانا باخد انتروبوستيريور فيو عندي اثنين سباين، عندي اثنين سباين اهو اسمهم انتيريور سوبيريور ايليك سباين، بيبانوا في الانتروبوستيريور فيو. لو انت خدت خط اسمه الانتر سباينس لاين، اسمه ايه؟ انتر سباينس لاين، الخط ده اهو، لو انت شديت خط بين الاثنين سباين هو ده مكان البلبك فلور. طب ده عسل، ده كده زي الفل. طب ما انا كده عرفتها، ايه اللي حصل؟ مش ده مكان البلبك فلور؟ اه، والعيال كلهم عندهم انتر سباين، اه خلاص خد خط بين الاثنين وكده الحمد لله انت حددت البلبك فلور. طب استنى، بيقولوا يا شباب ادى الانتيريور سوبيريور سباين هكمله الناحيه دي كمان صح كده؟ كده الخط متساوي اهو. لو لقيت الهواء مش ده اخر حته هواء سودا باينه اهو، وده اخر حته هواء سودا باينه صح كده؟ مين اللي هيرسم لك الخط؟ هو جاي لك مرسوم جاهز في الاشعه، ما عليك الا تحدد مين؟ تحدد الهواء. طيب الهواء ده اهو اللي هو اخر حته مفتوحه موجود تحت اللاين ولا موجود فوق اللاين صح كده؟ لو لقيته ان هو تحت اللاين يبقى دي هاي انوماليز. لو لقيته عدى اللاين يبقى طبعا ليه؟ لان لو عدى البيلفيك فلور معناه بدا يقرب من الانس صح، يبقى الانوماليز دي لو. اما لو لسه بعيد عن الخط خالص تحت لسه الخط خالص يبقى هاي انوماليز. العكس خلي بالك، لو هو تحت يبقى هاي انوماليز، لو هو لو يبقى هاي. فاهمين اللعبه؟ يبقى العكس تمام. طيب قال لك في طريقه تانية، قال لك المسافه بين الانس والخط نورمال 2.5 سم. المسافه نورمال كام بين الانس وبين الخط وبين البلبيك فلو؟ طب لو انا جيت كده المسافه يا اولاد بين الانس وبين اخر حته هواء دي هتبقى اكتر من 2.5 سم. طب لو جيت كده المسافه بين الكوين وبين الهواء هلاقيها اكيد اقل من 2.5 سم. لو المسافة بين الكوين وبين الهواء اكتر من 2.5 سم يبقى الهاي انوماليز، بعيدة قوي عن بعض. اما لو لقيت الهواء والكوين اقل من 2.5 سم يبقى الانوماليز لو انوماليز. يبقى انا عندي طريقتين ممكن اقيس بهم الانوماليز، ممكن اخد خط واشوف الهواء لو تحت الخط يبقى الانوماليز هاي، لو فوق الخط يبقى الانوماليز لو، او اقيس المسافه بين اخر حته هواء والعمله اكتر من 2.5 سم يبقى الانوماليز هاي، اقل من 2.5 سم يبقى الانوماليز لو. ده انتروبوستيريو. طب لاترال فيو، لاترال فيو يا شباب في عظمتين جم تاني، عظمتين مختلفتين اللي هيحددوا مين يا اولاد؟ البلبيك فلور. هو الخط اللي بيحدد البلبيك فلور اسمه ايه الاولاني؟ انترس فاينال سايت. ايه اللاترال فيو بقى؟ بيقولوا يا اولاد باللاترال فيو بص كده بلاقي ده اهو السكرم والكوكتيك. يا دكتور انت الدنيا مقلوبه صح؟ صح كده يا شباب؟ المفروض احنا كنا بنرسم السكرم كده اهو والكوكتيك كده، انا قلبته صح كده؟ ومين قدام موجود؟ ننزله بس شويه. ومين قدام موجود السيمبل فيو؟ لو خدت خط من التيب اوف ذا كوكتيك لحد السيمبل فيو بس الخط ده اسمه البيوبو كوكسولوجيا لاين، وادا مره هاي وادا مره ها لو صح كده؟ لو لقيت الهواء تحت الخط يبقى الانوماليز هاي، لقيت الهواء فوق الخط يبقى الانوماليز لو، لو قست المسافه لقيتها اكتر من 2.5 سم يبقى هاي، اقل من 2.5 سم يبقى. طب استنى بقى، المسافه ثابته في الاثنين صح كده؟ سواء انتروبستيريور او مين؟ او لاترال، بس الاختلاف في الانتروبستيريور الخط اللي بيحدد البلفيك فلور. في الانتروبستيريور انترسباين، في اللاترال فيو بيوبو كوكسيجين. اتفقنا يا شباب كده؟ طيب يوجد ادفانتج وديس ادفانتج لاترال فيو للانفرتوجراف. هل ممكن العيان طب اقول يا شباب، يا شباب ممكن العيان صلى على النبي كده، ممكن العيان يا شباب يبقى عنده لو انوماليز زي دي كده، حاله لو انوماليز ده هي لو وتشخص تبقى هاي. اه ازاي؟ واحد الانوماليز ده هي لو، لو انوماليز، بس انا في حاجات اخطاء عملتها شخصتها هاي انوماليز. اول حاجه ان انا عملت الانفرتوجرام قبل 24 ساعه صح كده؟ ازاي؟ جيت بعد 3 ساعات الهواء لسه ما وصلش لاخر حته، جيت اول 3 ساعات بعد الولاده رحت عامل انفرتوجرام، طبعا الهواء هيبقى لسه فين؟ فوق على الرغم من الانوماليز هي لو، يبقى اول حاجة لو انا عملت early inverted graph قبل 24 ساعة. ثاني حاجة لو انا قلبت الوجه بس الميكونيوم اللي موجود هنا اهو very hard ميكونيوم very mean hard منزلش على الرغم ان انا قلبته المفروض اقلبه ونفضه عشان ينزل صح كده. واحنا بنعمل كده فئة نمسك الواد نهزه هزتين كده شوية عشان نزود مين ان الميكونيوم اللي موجود ده ينزل. طب لو في هارد ميكونيوم مش هينفع. طيب ايه كمان لو الواد دغلي شوية يعني مبي الواد عنده لارج سبكوتينيوس فاهم تخين منطقة الانس دي تخينة فانت حاطط العملة فوق طبقة فات حجمها لوحده 2.5 سنتي يعني طبقة الفات ده امتى الواد اللي ينزل بقى لأمه دايبيتس صح؟ ده كومبليكيشن اوف دايبيتس وانت مش عارف ايه كده عندكم ميديكال ديسوردر في اخر النتا دي مع الاورتات بتيجي في الامتحان. اللي بقول يا شباب ان العيان لو هو مغل عنده لارج سبكوتينيوس فات انا حاطط العملة فوق طبقة فات هي طبقة الفات لوحدها 2.5 سنتي طبعا هيزهو له وممكن يطلع لمين هاي. طب انت يبقى العيان هاي وشخصه له انت لو انا العيان ركز كده معايا قلبه ايوه انا قلب العيان اهو وهو فعلا هاي انومال ايوه هاي انومال بس وهو قلبه قاعد يصرخ ويعيط وبيحزق لما بيحزق بيعمل ايه بيطلع السلمون فوق حد وقولين مالكم بس عاوزة ايه عاوزة السلمون دي مقريب او منين من بلف فلور مع اي عياط او صريخ يروح حازق منزل الاسطول شوية لفوق منزل الهواء شوية لفوق صح كده. يبقى المفروض وقت ما بتعمل انفيرتو جرام لازم تعمل ايه ما تخليش العيان يعيط خالص ما فيش اي اخراج. طب هنعمله ازاي؟ احيانا بنيد العيان سيديشن اخضره انيمه واروح حاطط العملة والحكيمة ماسكة والفن ماسك وياخد اللقطة اما انتر مستيرور اما الترا فيو. طيب بعد البليد اكستري اعمل ايه؟ هعمل حاجة اسمها الترا ساوند او سي تي او ام ار اي اعمل حاجة اسمها ديستال لوبوجرام وده هقول عليها كمان شوية عن ايه. واخر حاجة هعمل حاجة اسمها الكترومايلوجرافي وبرضه هقول معناها ايه العلاج. اقول معنى الحاجات دلوقتي يعني ايه اصلا ليه بعمل ديستال حاجة اسمها لوبوجرام واعمل حاجة اسمها الكترومايلوجرام. طلعوا على الناس الهاي انومالز او اللو او اللو انومالز الاولاد العلاج كلاسي. طلعوا على الناس لو انت حددت ان هو لو احمد ربنا سبحانه وتعالى لان العلاج هايب. احنا قلنا بحفظها بكلمة قسم صح. لو متغطي بسكن اعمل كروشيت انسجن لحته السكن وقطعها والسلام عليكم. لو هو ممبرين نفس الكلام. لو هي ستينوز اعمل ريبيت الدايليتيشن وهتوسع باذن الله. لو هي انتيريور اكتوبيك رجعها تاني لمين؟ للاكسترنال سبيكتر وادخلها وسط الاكسترنال سبيكتر اهو باجي على العيان وادل السبيكتر بتاعته بدل ما تكون قدام اروح مدخلها بين السبيكتر. طب مين اللي هيحدد لي مكان السبيكتر؟ جهاز اسمه الكترو مايلوجرافي. طيب اسمها بلاستيك كات باج. بلاستيك كات باج دي بعمل لها عن طريق اسحب الانا الكلال والريتم ارجعها باج ناحيه السبيكتر. بس المشكله السوداء اللي هي هاي انومال. هاي انومال دي معناها ايه؟ ان اخرنا عندنا مين يا شباب؟ السجموري صح؟ طيب والباقي مش موجود. ده اول مثال. طب اعمل ايه؟ اول حاجة العيان اوبستراكتد ولا مش اوبستراكتد؟ اوبستراكتد ما تسيبوش اوبستراكتد. وما نعمل ايه؟ بدل في اوبستراكشن حد يفكرني على الليفت سايد عاوز اعدل اوبستراكشن كنت بعمل ايه؟ اطلع بروكزيمال حد فاكر ترانزفيرس كلوستوم. ادي اول حاجه اجي على العيان بعد 24 ساعه عملت انفيرتو جرام طلع هاي بغض النظر انه ريكتال اجينيتد او ريكتال اجينيتد او بريزنتد اي غض النظر اروح فاتح بصمه ترانزفيرس انتجن واخد الترانزفيرس كولوم مطلعه على الشارع عامل كلوستوم ليه كده. الحمد لله عملت ايه؟ عملت الحمد لله مشيت له بصرش خالص ما عادش عنده التنصر. تعال بقى ندور على بعض. أكل العيان وشرب العيان لحد ما وزنه يوصل 10 كيلو عشان يستحمل العملية، ودخلوا عمل له أكبر عملية في التاريخ التي تفشل. إيه الفشل الذريع ليها؟ أنت كل مشكلتك إن أنت هتجيب السيجمويد صح؟ وتسحب السيجمويد لتحت ما هو بيش ريكتر، وتسحبه لتحت عشان ما بيش هنا الكنال، وتخيط السيجمويد فين؟ ها؟ في السكن اسمها ابدومينال بول ثرو. تلك ابدومينال ايه؟ ليه بقى؟ عشان المشكله ان ايه؟ ايه؟ ما فيش ريكتور صح؟ والمشكله اللي اسوء من كده ان انت ممكن وانت بتسحبه ما تعرفش تدخله فين؟ ده خد بقى معاك الانترنال والاكسترنال سبينتر. يا شباب انا هتخيل شخصيا ان انا هعمل العملية لطفل زي ده، هعملها ازاي؟ هفتح البطن الاول عشان اسلك السجمويد والديسندنج لحد ما اخلي الديسندنج ده كومبليت فري. اوعى تفتكر ان السجمويد لما شده هينزل، ده السجمويد ماسك في مين؟ في الديسندنج، والديسندنج ده يا اولاد ماسك في اللطر الابدومينال وول. فلازم الاول اروح فاتح بطن العيان مسلك كل الديسندنج، ولما تلك الديسيندنج اعرف الحمد لله ان الترانزفيرسا ده موبايل يتحرك معايا بسهوله. فلازم افتح بطن العيان، فتحت بطن العيان وبعدين لازم اجي من تحت وافتح المكان اللي هشد منه السيجمويد صح كده؟ بس المشكله هتفتح فين بالظبط؟ الانترنال والاكسترنال سبينكتر يا شباب عباره عن سيركولار ماسل. سيركولار الانترنال والاكسترنال سبينكتر ده دواير، علشان العيان ده ما يدخلش في سيفير فيكر الكونتيننس لازم اعدي الكولون منين؟ من وسط السفنكتر. طب لو انا جيت رحت بدل ما افتح في النص جيت لاترال كده اهو بس هيدخل في الكونتيننس؟ لا لا لا، ده انا بدل ما ادخل لاترال رحت سحبه من قدام دخل في الكونتيننس، لا سحبته من ورا حسب مكان ما افتح. انا مش عارف المصل فين، بفتح باي حته واقطع كل العضلات واسحب منها السيجمويد. فالابدومينال بولسرو دي فاشله فشل السنين لان ما بعرفش احدد المصل. اجى واحد ربنا يصلح حاله عمل حاجه اسمها بصاره يعني بصاره ده عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها بوستيريور سيجيتال جين ريكتوبلاست. الراجل ده بيفهم قوي، قلت له مش هنعمل حاجه، قلت له كل اللي قالكني ان العيان ده عاوز انزل السجمويد من نص الفريق. قال لي طيب هات العيان، قلنا له ماشي، ده الكوكتك بتاعه، قلنا له اه، وامشي قدام الكوكتك هتلاقي السكن لحد ما توصل لقدام لحد السكروتم بتاعه، وافتح السكن ده كله بالطوب حلو، وافتح الساركوتينيا كله بالطول حلو. هتقابل مين؟ المصل فايبر السيركتر صح؟ تخيل السيركتر ده دواير دواير دواير دواير فوق بعض، دواير دواير دواير دواير دواير. رحت انت جاي على الدواير دي كلها عامل فيها ايه؟ قطعها كلها بالطول. فبقت الدواير عامله ازاي؟ بدل ما قطعها بالطول عملت كده صح؟ هقطع الدايره ده من تحت بالطول فتبقى عامله كده صح كده؟ كل المصل حصل لها ريتراكشن. يبقى انت كده بقى عندك نصين للمصل صح؟ فتحت بالطول بقى عندك نصين. هات السيجمويد ودخله وسط السفنكتر، وبعد كده اعمل ايه في السفنكتر؟ خيطه عليه صحيح صحيح. مكان الخياطه مش جامد قوي، وصحيح صحيح انت قطعت السفنكتر، بس دي احسن ما تفتح في اي حته وتسحب مين؟ وتسحب السيجمويد. طب خد الصدمه اللي انا هديها لك، كل حالات الجين وريكتال ادينيتس بقى معاها كومبليت اتروفي اوف ذا سبينكتر. طيب تنفع لها بطرد؟ طب مين اللي يقول لي ان المصل بقى اطرف ولا لا؟ الايمجي. طيب بنعمل لها حاجه اسمها ايه؟ هكبركوا سنة بعمل لها حاجة اسمها زرع عضلة. بجيب عضلة اسمها جلوتيس ماكس المطل ولفها حوالين الاسفنج، بتعمل حاجة اسمها ميكانيكال بلوك. يعني ميكانيكال بلوك قفلة سيجمويد، بس مش عشان هي بتعمل كونتراكشن، انا بلفها بحزم بها الكول بس بقفل الكول على طول، زي ما تقول كده عاملة شوية اوبستراكشن. تخيل، خد الصدمة. معظم الحالات الجلوتيس ماكس بتبقى فيها سيفير ويكنس، ما بتنفعش. العيانين دول يا اولاد الهاي انوماليز، حباب الهباب غالبا بيمشي بفيكا للكونتنس، ولو مش عاجبه للكونتنس بمشيه بالكولوستوم طول عمره، ده لو ما كانش معاه تيكولوستوم. خلصنا كده الانفستاينال اوبستراكشن. امال يعني ايه اكيوت ابندسايتس؟ مش مفيش ورق؟ تحضر كده، شوف حامل كده، شوف حامل كده، شوف حامل كده. دي خلصت يا شباب ولا لسه؟ الخمس دروس دول بالبليري كله مشفي وكمان معاه الابن. هتلاقي خمس دروس دول حالا مع حضرتك اللي هم بتوع 30 40 صفحه، ورقتين بس موجودين معاك حالا هتستلمهم. ليه انا عملتهم ورقتين؟ لان بقيت كل الدروس شبه بعض. ازاي؟ تعال نبدا. يلا، الاكوت ابندسايتس ايه اللي تقول لي بتاعها؟ قال لك هتسيبوا الكوليتي لنطق اوبستراكشن، هيجيلكوا ازاي يا شباب؟ وهيجيلكوا اوبستراكشن. ركز بقى، نطق اوبستراكتد واوبستراكشن. نطق اوبستراكتد ثلث الحالات، والاوبستراكشن ثلثين الحالات. بيقولوا يا شباب ان الاكل لما بيدخل جوه السمولن سيستم ويروح للسيكم لازم يدخل جوه الابندكس. فايده الابندكس عندنا ايه؟ الايه بتهضم السيلولوز. كلام فارغ. المهم الاكل لو هو الستول ده دخل جوه الابندك المفروض يخرج منها مباشره. طب لو ما خرجش يبدا يعمل ما يسمى الاكيوت ابندكسايتس. طب هو ما يخرجش ليه؟ قال لك لسببين. اما البريستالتيك الزهايم الشغاله زي ما قلنا المره اللي فاتت، وبدال البريستالتيك مش شغاله العيان بيبقى غالبا البريستالتيك بتاعه بطنه كلها مش شغاله، فغالبا العيان ده بتبقى شكوته الاساسيه عنده اصلا كونستيبيشن امتاك. خلي بال حضرتك كل حالات الزايده خد دي معاك في جيبك الصغير، خد دي معاك في جيبك الصغير. كل حالات الزوايد لازم تبقى معاها امتاك. طب لو اسهال ما هياش زايد، انطيل برود اذر وايز. طب ايه اللي يخلي الستول ما يعديش كمان؟ ان اليومن ده هو مقفول، اللي هو مرحله ثانيه اسمها اوبستراكشن. طب اليومن مقفول بايه؟ ده حاجه من بره، حاجه في الهول، حاجه من جوه. حاجه من بره ادهيجن او بند، حاجه في الهول تيومر في الهول، حاجه من جوه اشهر حاجه تقفلها فيكوليت. يعني فيكوليت واحد واكل فولايه حته فول تروح جايه محشوره جوه الزايده، تيجي تطلع حته الفول ما تعرفش. الجوافه واكل الجوافه ببذرها، ياكل حبه البذر يتجمعوا لحد ما يعملوا في كوليت، تروح قافله الزايده ما تطلعش. فده بنسميها ما يسمى بيه يا اولاد بأوبستراكشن. يبقى اما نطق اوبستراكتد لا اوبستراكتد. ركز معايا عشان خاطر الباثولوجي بتاعنا بيقولوا ان ايه الاورجانيزم اللي بيساعد على وجود الانفكشن. قاعده جراحيه بتقول ان اي حته لو فيها ستيزز، يعني الستول ما رضاش يطلع من الزايده، فحصل ستيزز للستول من الزايده، اي حته يحصل فيها ستيزز لازم يحصل الضبط ايه؟ طب ايه الانفكشن اللي هتطلع على الزايده؟ اشهر اورجانيزم موجود كومنتال هو مين؟ الايكولاي والستريبتوكوكال فيكال. طب الاورجانيزم ده هيوصل للزايده ازاي؟ قال لك بطريقتين. ده الروت اوف سبريد. ازاي؟ قال لك بطريقتين، اما دايركت عن طريق البراز، دايركت ازاي؟ الايكولايت دي موجوده اصلا جوه الكول. حلو، طب حصل ستيدز للستول جوه ازاي؟ ماشي، يلا يا ايكولايت، يلا امشي، يلا روح للزيت، تمشي الايكولايت، تمشي الايكولايت اكتر من كده. طب تمشي الايكولايت ناحيه الزيت بس كده. طب لو لقت الزيت من النوع النون اوبستراكشن، يعني اليوم المالي اولاد مفتوح تدخل مباشره، وبالتالي السبريد او الروتوف انفكشن يبقى عن طريق دايركت سبريد. طب لو لقت الزايده من النوع الاوبستراكتد تمشي عن طريق مين؟ البلاد سبلاي. فالروتوف انفكشن حاجه من اثنين، لو اليوم المفتوح اللي هو النون اوبستراكتد طيب يبقى دي دايركت طيب، لو لقت من النوع الاوبستراكشن تدخل عن طريق البلاد سبلاي. كده كده رايحه رايحه. طب هتعمل ثلاث انواع من الباثولوجيكال ستيج. اول نوع اسمه كاتارال انفلاميشن، ثاني نوع سبراتيف انفلاميشن، ثالث نوع جانجروس انفلاميشن. يعني ايه كاتارال؟ اول حاجه يا اولاد بتحصل ان ادى الابندكس بتاعتنا وفيها ميكوزا، الميكوزا دي يحصل فيها انفلاميشن، تفضل تنزل ميوكس بكميه كبيره. الميوكس ده هو لو السكه مفتوحه يعني نون اوبستراكتد ممكن يدخل في الكولون، والبنت تحس بوجع تقول لك انا بيجي لي وجع متكرر. واحد يقول لك على فكره انا بيجي لي وجع في الزايده بقالي ثلاث سنين، بيجي مره واخد له شويه مضاد حيوي ومسكن وبيروح، حبه مغص وجع في الجنب واروح لدكتور يقول لي زايده، بس هي زايدة بايعه كده. البنت دي بيجي لها متكامل بتاعت السنه اللي فاتت، واداكي حبه محاليل مضاد حيوي وبقيتي حلوه، خدي حبه محاليل مضاد حيوي، لحد ما الميوكس تخرج منين؟ من الابندكس. مع المضاد الحيوي يقلل الكتاره الانفلاميشن، يقلل الانفلاميشن اللي حصل في مين؟ في الميكوزا. فالميكوزا تبدا ما تفرزش الميوكس فيبدا البين يخف. طب لو كان بقى البنت ديت من النوع الاوبستراكتد، الميوكس تعمل ايه؟ يفضل يزيد فينفخ الزايده، البين يزيد ينفخ الزايده، اي مضاد حيوي ومسكن مش هيخلي الزايده تختفي. طب ايه اللي يحصل؟ ان يحصل حاجه اسمها ميوكوسيل اوف ذا ابندكس. يعني الابندكس تعمل ايه يا اولاد؟ ديستندد ويز ميوكوس. المشكله بقى السوداء اللي لو دخلت البكتيريا على الميوكوسيل وراحت عامله صديد تروح محولاه لمين؟ لبايوسيل. البنت حريتها بقى اسنار والعايده فيبرج وتاكيكارديا وسيفير بين، السك على بطنها تصور. طب المشكله بقى السوداء ان حبه صديد يروحوا معديين في الابنديكولار ارتري او الابنديكولار في، يروحوا عاطلين الارتري او الفي، فيعملوا ايه في مكان الابندكس؟ يعملوا اسكيميا وتتحول الابندكس الى جانجروس ابندكس. لو هي مرحله، لو هي ميكوتيل اسمها كتارة الانفلاميشن، لو هي بايوتيل سبراتيف انفلاميشن، لو دخلت في جنجرين تبقى جانجروس انفلاميشن. وقلت اي جزء من الانتستين بيحصل فيه جنجرين بتبقى حته دايمه بيحصلها في النهايه بيرفوريشن وتدخل في بورتومايتس بقى. يبقى كده الثلاث مراحل الستيج. يلا وزعوا الورق بسرعه. على مين؟ على مين؟ وديها انت بقى عشان ما تضيعش. ده هذا العدد. ما حسيتش شيئا في عدد الاطفال. ماشي، دي دفعه اولانيه بس، دفعه اولانيه. طب تعالى ناخد الاكيوت كولوسوستايت، صدوا على النبي. الاكيوت كولوسوستايت يا اولاد بص كده معايا، الاكيوت كولوسوستايت ركز، نفس الايتولوجي. ايه الايتولوجي بتاع الاكيوت كولوسوستايت؟ ادى الليفر يا اولاد، ركزوا معايا كده خالص، سيبكم مذكره هتيجي ثواني هتبقى معاك. وأذى الرايت والليفت هيباتيك ضغط، احفظ معايا. وأذى الكومن هيباتيك ضغط. وأذى السيستيك ضغط. ودي المرارة. وأذى الكومن هيباتيك ضغط لما بتتحد مع السيستيك ضغط بتكون الكومن بايل ضغط. اللي بتتحد مع المين بنكرياتيك ضغط، المين بنكرياتيك ضغط عشان تعمل حاجة اسمها كومن تشانل. كومن تشانل خدناها في البنكرياتايت. اللي بتفتح بعد كده في السكند بارت اوف ذا ديودرم عن طريق الامبولا او الفص. طب يا دكتور ايه اللي عنده اكيوت كولوسيستايتس يحصل ايه؟ غالبا البنت دي عندها حصو في المرار جول بلادر ستون وحصوية من ضمن الحصوة دخلت وعدت بس لما جيت عدت من ست الدست راحت محشورة فيها فالبايل يحصل ما يسمى بالتازن فيعمل حاجة اسمها كيميكال انفلاميشن كيميكال ليه؟ ده البايل ده يا شباب مليان مواد بتاكل الطوب والاسمنت والزلط فيحصل التهاب كيماوي في الميوكوزا بتاعة الجول بلادر فالجول بلادر بتاعتنا تتسندد ويز ميوكو تيل طب بدل اي تيزس هيحصل اهتمه في انفكشن فيحول الميكوسيل اوف ذا جول بلادر الى حته بص هتعدي في السيستيك ارتري او السيستيك فين فنقفله فتتحول الى جانجرس جول بلادر اللي احنا بنسميه بالظبط نفس مين؟ يبقى انا هقول الاكيوسكولوسوسايتي سببه ايه؟ اوبستراكشن للسيستم ده ايه الباثولوجي؟ الباثولوجي والله نفس الاكيوت ابندسايت بالظبط بالظبط الاورجانيزم ايكولاي والستريبتوكوكال فيكال وفي اثنين اورجانيزم زياده بس الكولستريديوم وليشاي والسالمونيلا طيب ده الاورجانيزم الزياده اما الروت الروت اوف انفكشن دايركت اوف بلاد الباثولوجيكال ستيج كتارا وميوكوسيل وجنجر ده خلصنا كل حاجه شبه بعض شبه بيمر ميوكوسيل اوف ذا بندك ميوكوسيل اوف ذا جول بلادر بايوسيل اوف ذا بندك بايوسيل اوف ذا جول بلادر جنجرين اوف ذا بندك جنجرين اوف ذا جول بلادر الاورجانيزم ايكولاي الاورجانيزم ايكولاي ستريبتوكوكال فيكاليس ستريبتوكوكال فيكاليس وسالمونيلا طايف اللي بتعمل ما يسمى بتايفويد كوستايتس والكوليستيريديوم والشاي بتعمل حاجه اسمها انفيزيميتر لانها بتطلع حول دول الاثنين الايثيولوجي والباثولوجي شبه بعض الكرونيك كالكولار كولستوسايتس اشطبوا على الايثيولوجي مالناش دعوه بيه الكرونيك كالكولار كولستوسايتس اشطبوا على الايثيولوجي امال يعني ايه كالكولار اوبستراكتيف جوندس صلوا على النبي الكالكولار اوبستراكتيف جوندس يا اولاد الجندس عندنا في الجراحة اللي تهمني انا كجراح الجندس عامة ثلاث انواع هيباتو سيلولر ده بتاع الليبر سيلفيليار والكبد والسيروزز وده من ناش دعوة بيه مش ناش دعوة البطن ثاني سبب هيموليتك جندس بسبب تكسير الار بي تيز وده بتوع البطن امراض الدم مش ليا دعوة بيه والسبب الثالث هو اوبستراكتيف جندس والاوبستراكتيف جندس يا شباب حاجة من اثنين بالنسبة لك جراح ما لهمش تالت الابستراكتيف جوندس في الجراحة سببين ما لهمش تالت اما يوجد حصوة قفل الكومون بايل داكت حصوة تقفل الكومون بايل داكت شخصية ودي بنسميها كالكولار ابستراكتيف جوندس او تيومر زي الكانسر هيد اوف ذا بنكرياس قافل اللور بارت اوف ذا كومن بايل داكت بنسميه مالجنانت اوبستراكتيف جوندس هل في تيومر تانية وانواع تانية من الاورام تقفل الكومن بايل داكت اه كتير بس اشهرهم كانسر مين هيد اوف ذا بنكرياس فقالوا السبب اما تبقى حاجة هايفة الحمد لله اللي هو كالكولار اوبستراكتيف جوندس او السبب تبقى حاجة مصيبة سودة اللي احنا هنسميه مالجنانت اوبستراكتيف جوندس طيب الكالكولار اوبستراكتيف جوندس الحصوة اللي موجودة في الكومون بايل داكت دي جاية منين قاعدة بتقول الحصو اللي موجود في الكومون بايل داكت المصدر الرئيسي بتاعه ان الحصو كان موجود في الجول بلادر ويتكون في الجول بلادر لان الجول بلادر ده مكان مخزن البايل وده المكان اللي البايل فيه بيترسب بيحصل له ما يسمى بالبريسيبيتيشن وده المكان اللي البايل فيه بيحصل له كونسنتريشن وبالتالي اكتر مكان ركز معايا عشان خاطري البايل بيحصل فيه ستيدز هو الجول بلادر وبالتالي اشهر مكان واكثر مكان احتمالية حدوث فيه ستون هو مين يا شباب الجول بلادر طيب يعني معنى الكلام ايه معنى الكلام ان لو عيان عنده الكوليسيستكتوم يعمل عملية مرارة، عمل عملية مرارة وشال المرارة كلها بالحصن اللي فيه، هل احتمالية ان يكون ستون عالية ولا قليلة؟ قليلة جدا، لان انت شلت مين؟ شلت الجول بلاد. طيب ركز معايا، انا عندي عيان عنده جول بلادر ستون وحصه من ضمن الحصوات ثبت الجول بلادر وعدت في السيستك ضغط ودخل في الكومن بايل ضغط، نسميها السكندري ضغط ستون. طب لو الحصو بتاعنا انا شلت المرارة، احيانا الحصو بيتكون منلي وبداية تكوينه واول مرة يتكون موجود فين؟ في الكومن بايل ضغط، فنسميه برايمري اعراض ضغط ستون. اعرفها ازاي؟ واحد شايله المرارة من ثلاث سنين وجاله وبصرفت الجندل دلوقتي، عملت له اشعة لقيت فيه ستون في الكومن بايل ضغط، هقول على ستون ده ايه؟ برايمري. مش هعرف اقول برايمري ولا سكندري الا لما اشيل المرارة، هحكم ازاي؟ معرفش احكم. واحد منكم دياز اتصل بي قالوا يا دكتور والدي عامل مرارة من ثلاث سنين وعنده دلوقتي وبالسركت الجن، عنده كم سنة يا ابني؟ عنده 50 سنة وبالسركت الجن ديس. قال لي وبتاع الاشاعة قال لي ده فيها السلف الكومن بايل ضغط. قلت له انا شاكك لان فيري رير ان يكون الستون برايمري ضغط الستون. طب يا ابني الحلال اعمل لي سي تي، عمل سي تي طلع كانسر هيدو في زبنكريات مالجنانت اوبستراكت الجند. يعني انا لما اعمل الترا ساوند تقول لي في حصل ما تطمنش، لازم الاول بدل شلت المراره فرصه تكوين حصو جديد صعب صعب. علشان كده دايما اقول لك لو واحد عنده مراره وفيها حصو شيل المراره كلها، ما تروحش تشيل مين؟ يشيل حصه بس وهيكون تاني. يلا يا شباب يلا بصوا قلت حامد يلا كمان قلت حامد يلا معاك شو انت بقول يا شباب. طيب اسباب المالجنت اوبستراكت الجلد فيه ايه؟ الاورام اللي تقفل الكومن بايل ضغط طبعا نفسه. اشهر مثال هو كانسر هيدو في بنكرياس او تيومر واخد الامبولا اسمه بيري امبولا ريكارسينوم. يبقى اول نوع اسمه كانسر هيدو في بنكرياس اند بيري امبولا ريكارسينوم. ثاني نوع من الاورام ان في ورم بكره يا شباب واخد المكان ده هو بالظبط، واخد البايفوركيشن. البايفوركيشن بتاع الرايت والليفت هيباتيك ضغط، واخد البايفوركيشن اسمه كلات سكين تيومر. كلات سكين تيومر عند الهايلر، عند الهايلر بتاع الليفر، او ركز كده معايا تيومر قافل الكومن هيباتيك ضغط من بره، مالجنانت ليمف نود قافله الكومن هيباتيك ضغط من بره، او ليفر تيومر وقافل الرايت والليفت هيباتيك ضغط. تبقى اما ليفر تيومر اما كلات سكين تيومر اما مالجنانت ليمف نود قافله الكومن هيباتيك ضغط اما كانسر هيدو في البنكرياس اند بيري امبولاري كارسينوم. ولكن اشهر واحد على الاطلاق هو كانسر هيدو في البنكرياس. علشان كده الكلينيكال بيكشر والانفستيجيشن والديفرنشال دايجنوزيس والتريتمنت اوف مالجنانت اوبستراكتيف جوندس نفس درس بالظبط كانسر هيدو في البنكرياس اللي هناخده لوحده في شابتر اسمه كانسر اوف جينيتي. وبالتالي حصه النهارده طلعنا منها درس، خبطنا درسين في بعض، المالجنانت اوبستراكتيف جوندس هو كانسر هيدو في البنكرياس. انسى بقى المالجنانت خالص. يبقى اتبقى معانا اربع دروس، اكيوت واكيوت اكيوت ابنسايتس واكيوت كولوسايتس وكرونيك كولوسايتس وكالكولار اوبستراكتيف جوندس. وسيبنا مين خالص؟ المالجنس هتلاقي المذكرة مكتوب قال كانسر ايه قال قال قال قال قال تفهمنا كده يا شباب؟ تعال ناخد الكلينيكال بيكشر لحالات الاكوتا بندوسايت اللي عنده زي ده ده هيشتكي من ايه؟ ممكن بقولك ما تشوفش بتاعها بيقولوا يا شباب ركز كده معايا ابصر دي ساعة بس اول حاجة يا شباب ركز كده العيان ده غالبا بيبقى العيان السيفلايزد بيبول الميدل ايج الميت ايتر اكل اللحوم الناس دايما تلاقي اللي بيقولها دوايت غالبا يعني ناس اكلت اللحمه الميدل ايج الناس الراقيه شويه لان مين اللي هياكل لحمه ب 60 جنيه وهيروح يضرب له ثلاثه طبعا مش لحمه اللي احنا بنشوفها كل يومين ثلاثه دي لا يوميا فطار وغدا وعشاء ناس الصفات تلاقي بنت الاستاذ الدكتور فلاني جالها زايده فجاه زي كده وبنتي مش عارف مين فلاني جالها زايده ايه يا حاجه 100 ايطر اكل لحوم لان اكل لحوم البشر اكل لحوم البشر بيجي لهم كونستيبيشن خلي بالك من دي رؤساء الاغتسال اكل لحوم البشر بيجي لهم حد بيسجل على فكره بيجي لهم ما يسمى بالكونستيبيشن تاني حاجة كلهم عندهم هيترو كولستيميشن خلي بالك من كلمة هيترو طب بالنسبة للأكلوس كولستيتس من الآخر بقى عشان أجيب من الآخر كل البيليار سيستم سواء أكلوس كولستيتس أو كورونيك كولستيتس أو كالكولار أوبستراكتيف جوندس سيبك من برينجنس بقى كلهم فيميل ده مرض الفيميل تلاقيني مثلا في العمليات يعني عندي حالة مرض النهاردة على الساعة 4 واحدة فيميل وكان عندي حاله امبارح 8 بالليل واحده في ميل وبكره عندي حاله 4 في ميل كان عندي راجل من شهرين عنده مرض راجل وامبارح كان في راجل عنده كانسر ريدو بنكرياس وبكره راجل في كانسر ريدو بنكرياس وبعد بكره راجل عنده كانسر ريدو بنكرياس فالكانسر عشان بس الحريم ما يزعلوش بيجي في الرجال وكل انواع البستول والبوليسيستايتس وكل الكلام ده بيجي في مين في الفيميل الفاتي بغله فورسي عندها 40 سنة فرطايل اللي متجوزة الفلسي الرمرامة تاكل اي حاجة تلاقي الحاجة قاعدة في المطبخ بتحضر لك الايه الغداء وهي بتحضر غدا بتعمل ايه طبعا محشي طبعا محشي بيروح دايناه بدي اقول لها طبعا انت لان حتة لحمة طبعا يروح على المزرعة الرز بتقول الرز مش عارف ايه تلاقي حبة عصير باين تاكله بتيجي على الغدا تقول لك لا كل انت يا حبيبي ده اهم حاجة انت اللي تاكل لا لا لا طب كل يا حاجة تقول لك لا لا اهم حاجة انت كل بس وهي اصلا طبخة في المطبخ يعني هي اصلا طبخة في المطبخ مثلا حلت محشي وجايبه لك طبعين محشي معفنين كده ويقول لك اهم حاجة انت اللي تاكل يعني بنطبعه كتير يعني طيب الفيميل ده كل كده معايا فدايما بتيجي فيميل ركز عشان خاطر الاكيوت كولوستايتس يا شباب انا قلت لازم العيان اللي عنده اكيوت لازم في البداية يكون عنده جول بلادر مين ستون عشان يتقال كده وحصوة من ضمن الحصوة تعدي في مين في التستجدر من الاخر يلا انت هو الاكيوت كولوستايتس والكرونيك كولوستايتس والكالكولار اوبستراكتيف جوندس العيان لازم يكون عنده حصوة المرض والحصوة لو وقفت في التستجدر تقفلها يعمل اكيوت كولوستايتس ولو الحصوه ثبت المراره ونزلت جوه الكومن بايل داكت نسميها كالكولار اوبستراكتيف جوند البدايه حصوه في المراره عشان كده اي عيانه عندها حصوه في المراره اقول لها يا حاجه عندك عمليه اديني علاج يا دكتور يا حاجه ليك عمليه لازم اشيل المراره طب افتت الحصوه يا دكتور زي الكلى ما ينفعش يا حاجه لان المراره مكان الاستيرد الزبايل هيتكون ليك حصوه يا حاجه لازم نشيل المراره بالحصوه على بعضها لان لو سبتها لا تقف في سيست الضغط عندك يجيلك اكيوت كولوستايتس او تعدي في الكومن بايل ضغط فيجيلك كالكولار اوبستراكتيف جون طب لو الحصو في المراره ومحترم ومؤدب وابن حلال ايه تقول ايه يعني فلاتولنس اللي هي السخان اللي هم اللي عندهم ديستنشن ويعني تخينه يعني الناس اللي عندهم غالبا ديستنشن وانتفاخات و والكرنت عارف تيجي العيان احيانا بتاع المراره زي ما قلت كرونيك كالكولر دايما تيجي لك بانتفاخات تقول لك انا بطني دايما منفوخه احيانا واحد يجي عندها كل بلادر ستون تقول لك يا دكتور انا بطني منفوخه شبه الحامل في ناس بنلاقيها دايما ايه الناس اللي بتشتكي بتدخن على طول بطنها منفوخ على طول عندها الكلام ده كله غالبا سببها جول بلادر ستون. فبقول لك يا شباب لو هي جول بلادر بس ما عملتش اي حاجه بتعمل حاجه اسمها كرونيك انفلاميشن كرونيك كوليت ستايل. يعني تلاقيني كده كاتب مثلا في تحويل حاله للجامعه الحاله ده هي يا اولاد اكيوت كوليت ستايل ده حولها على الطوارئ حاله لا لا لا ده دي جول بلادر ستون وعامله كرونيك انفلاميشن تحولها على عد جراحه العظم لا لا لا ده دي حاله كالكولار ستارت بيوز تحولها على الجهاز الهضمي تخلي الثلاث جهات واحده اكيوت كوليت ستايل ده الم شديد ورهيب ومش متحمله ده عاوز تدخل الطوارئ حاله عشان تتعمل دلوقتي اهو. لا واحده عندها جول بلادر ستون طب دخلها لسه حضرها براحتك وروق مزاجك وبعد كده تبقى شغال مراتك. لا واحده عندها كالكولار وبتركت دول لا لا لا لازم بسرعه تدخل الجهاز الهضمي عشان اشيل الحصو اللي موجود فين يا اولاد فين في القنوات المراريه. فغالبا الكلينيكال بيكشر نرجع تاني في ميل فاتي فورت فيرتايل في الكرونيك كالكولار وبتركت نفسه الكالكولار وبتركت الجوندس نفسه الثلاثه يا اولاد سواء اكيوت البدايه جول بلادر ستون سواء كرونيك هي جول بلادر ستون سواء كالكولر البدايه جول بلادر ستون العيان بيبقى عنده هيستري وبيليار كوليك. يعني ايه بيليار كوليك؟ واحده تيجي تقول لك يا دكتور ايه انا بعد اي اكله بمغص بيجي بجنب اليمين قرصه ويسمع في ظهري ده اسمه بيليار كوليك شبه الرينال كوليك. يا اي اكله يا دكتور مغص في جنب اليمين ويسمع خد اللي جاي. الاكيوت كولوسايتيس تقول لك يا دكتور العيان سيفير انفلاميشن وفيفر وتاكيكارديا والعيان بطنه وجعاه جامد جدا من اكيوت انفلاميشن. طب والله يا حاج قبل كده كان بعد اي اكله يجي لك مغص؟ تقول لي يا اخويا ما انا ماشي بقى على طول ده كان بيجي لي دايما مغص في جنب اليمين بيسمع في ظهري من ورا ده العادي بتاعي. يبقى كان عندها هنتر اوف مين وبيلر كولي ودخل عليه اكيوت مين يا اولاد اكيوت انفلاميشن. طب اللي عندها كرونيك كالكولوسايتيس واحده جايه تكشف مع جوزها والله يا دكتور انا بس امبارح بدات كده احس مع اكله كده بدا جنب اليمين دايما يوجعني فانا جاي اطمن ده قولون ولا المعده ولا ايه بالظبط؟ طب اعمل سونار يا حاجه يطلع الجول بلادر ستون يبقى ده كرونيك كالكولار كروسفايت. تعال ناخد الكالكولار بتاعت الجندس واحد جاي لك بجندس تاخد منه هيستوري كان بيجي لك يا حاج وجع في جنبك اليمين بعد اي اكله يقول لك ده على طول وبقاش على الضد حيوي والوجع ده لما يجي بروح واخده متكن بسكوبان واي حاجه والدنيا بتعدي بس بقى اللي جايب لي بقى ليك يا دكتور الجوينت. انت متخيل؟ يبقى الثلاثه عندهم هيسترو بيليار مين؟ وبيليار كولي. يا رجاله باب البلياري كله بيعتمد حضرتك ان السبب جول بلادر ستون والعلاج ريموفال اوف ذا جول بلادر. من الاخر البدايه جول بلادر ستون والنهاية أشيل الجول بلادر والستون. والله ده ملخص الجول بلادر في دماغي أنا كجراح البيجري في دماغي أكيد كولوسايتيس هشيل مرارة كورونيك كولوسايتيس هشيل مرارة كومن بايل دكت في ستون أو كالكولار ستارتر هشيل المرارة وأشيل الحقن اللي موجودة في كومن بايل دكت. طيب تعال ناخد العيان اللي عنده أكيد أبندوسايتيس كسيمتومز وصاين بقى تعال ناخد السيمتومز والصاين. العيان اللي عنده ابندوسايتس بيشتكي من ايه؟ بان نيته ماسك بان يعني بين وطبعا وجع ازاي ده مشهور يا اولاد مشهور ازاي وجع ازاي ده بيك ازاي يا دكتور كلاسيك ليه كلاسيك بين ليه كلاسيك بطوي ازاي ده ليها كلاسيك بدء يجي العيان يقول لك يا دكتور المغص اللي موجود في جنب اليمين ده ما كانش في جنب اليمين امال ايه قال لي المغص الاول جه حوالين السره برا امبريكا البين قعد ساعه ساعه ونص كده وانا قلت مقصه وهتمشي وخدت لها حاجه بسكوبان وقلت هتمشي بس لا انا من الفجر بقى المغص ساب سرتي واجا في الرايت هيبوك الرايت اللي بص بس مش قادر يا دكتور من ساعه مسك جنبي فبدات اشك ان دي زايده فازاي ده بدايتها برا امبريكا البين وبعد كده بتسمع في الرايت ايليا البص. طيب بان نيته يعني عنده نزله ومين يا اولاد نزله وبومتي سبحان الله بيحصل يا ولادنا مع الابندوسايتس ريفليكس الياس. عارف الياس؟ يعني كل الانتستين توقف عن الشغل كله يقف، ويبدأ اي اكل تاكله يحصل ريفليكس بومتنج ليه. فدايما الزوايد تقول لك البنت اللي عندها زايدة، اما تقول لك انا عندي انوركسيا يا دكتور بالشام جاي نفسي ارجع، او نوزيا وبعد كده بنوزيا وبعد كده يا دكتور لا انا كان قرفانة وحاسة ان انا هرجع ومن ساعة رجعت 3-4 مرات ورا بعض. ايه ده؟ هي بتيجي بكده. طب يا حاج عندك امساك؟ ويا دكتور على فكرة انا بشتكي من امساك. هل الامساك هنا عرض ولا هو المرض الاساسي؟ هو الكوز. بس انا كتبته من ضمن السيمتومز لان العيانة بتقول انا عندي كمان امساك. طب انا كطين هشوف عليها ايه؟ طين جنرال ولوكال. جنرال سخن وسريع، يا سلام. ولوكال كلمة مصر ام الدنيا. سخن يعني ايه؟ سخن يعني العيان هتبقى فيبر ما اكيوت انفلاميشن، والسريع هيبقى عندها تاكيكارديا. ليه؟ علشان كل ارتفاع في درجة الحرارة بيزيد البلس 10. مصر مجبرني صايم الاس شيرين ترينجل وفايبرتيزيا، الار روزنبرج صايم، الار التانية روفتنج صايم. مجبرني صايم يعني ايه؟ بيقولوا يا شباب سبحان الله، لو انا تخيل ان عيان ركز معايا عنده اكيوت كولوس الصايم وعيان عنده أبندوسايت، لو انت حضرتك ركز معايا ضغطت على الرايت هايبوكوندريم يحصل بين فنسميه سندروم. ده لو كان كولوسايت. لو هو أبندوسايتس يبقى في الرايت إليا فصة. ده ما يهمنيش. ده انا ممكن العينة بتاع الزايدة بطن كلها بتوجع وتضغط على اي حتة بطن توجع. ولكن يا شباب سبحان الله، لو الكوليتوسايتس هو السبب، الانتيريور ابدومينال وول ماسل اللي فوق الجول بلادر بيحصل لها ريفليكس كونتراكشن بنسميها ريجيديتي. تلاقي البطن كلها لك، كل البطن لك، واحط ايدي على الماسل ده الاقي في ريجيد لدرجه ان انا بعمل ايه؟ تلاقي عيان عنده ابندوسايتس وانت تروح تحط ايدك على بطنه جبت وجعك جبت وجعك في امتياز. تيجي تقول لي يا دكتور الراجل ده بطنه كلها بتوجعك كلها تندر، اقول لك طب تعالى بس نحط. فتلاقيني بعمل ازاي؟ هتلاقي حاطط ايدي الاثنين واحس مين المطر. تقول انت بتعمل يا دكتور؟ اقول له بس استنى بس، حسيت المطر ان فيها حبه ريجيديتي، تلاقي ايدي الثانيه راحت مقلوبه الناحيه الثانيه وبتحس المطر، عشان اعمل كومباريتور. لو لقيت ان هي ريجيد مكان الحتة اللي فيها ريجيديتي ده المكان الكوز، والمكان الكوز هو المكان الوحيد اللي فيه ريجيديتي، وبقيت المصل تبقى كومبليت لك. جات واحدة زميلتكم السنة اللي فاتت يا في امتياز دلوقتي، جات باخوها قالت لي اخوها عنده زايدة، فقلت لها ماشي تعالى سيتي. الولد اللي كنت تتكون 16,000 عالي مفيش بيه، الواد طلع في بطنه رجلي وراح جايب اخته وقعدتها جنبي مفيش بيه. طب وبعدين؟ قالت على فكره الواد الحمد لله كومبليتلي زي الفل. قلت لها طب استني كده، عندي اول حاجه بدات تدخل دماغي ان في لوكوسايتوز اللي كنت دي كاونت 16. تاني حاجه لما جيت اعمل بلبيشن لقيت فيه، قلت لها تعالي افتح. قالت يا دكتور الوجع خف، قلت لها تعالي افتحه. يا دكتور ما عادش فيه اي وجع ولا الم، الواد حلو، الواد جاي لي حاطط ايده في جيوبه. قلت لها طب انت عملت ايه؟ راحت لدكتوره باطنه في البلد حداهم لقيتها كاتباله انت بوتك. قلت لها ما يجرش، لقيتها كاتباله ديكتا ميتازو. كل دكاتره الاطفال بيحبوا الحراره تنزل بسرعه والتهابات تنزل بسرعه والوجع يخف بسرعه عشان الام ترتاح. فايه اللي يحصل؟ روح مديله لو طفل صغير نص امبول ديكتاميثازون. لو واحد كبير امبوزيكتا ميثادون لا يكرر. اللي حصل ان خد الواد ده امبوزيكتا ميثادون فجاي لي كومبليتلي نو بين. ولكن حتى لو انت ريحت كل الوجع بالدكتا المصل استحالة تريح لان ده ريفليكس ريجيديتي. دخلنا لقيناها جانجرس ابيندكس عملنا بالدكتا. متخيل الوضع؟ علشان الريجيديتي يا شباب. عشان كده بقول لكم عشان خاطري كلمة بس تطلع منها من الحصادي. لو انت شكيت العيان عنده رايت الا فوطة بين قبل ما تكتب له اي علاج ابوس رجلك ودي الجراح قول له يا بتاع الجراحة يا صاحبي قول لي بس ده ازاي ده ولا لا بس. يعني عندنا في السنبلاوين حبة بطنجية كده اول ما تجيلي حالة متحولة من دكتور بطنة جيالي بعرف غالبا ان هو ضبطها انت بويتك وضبطها ديك وبسكوبان ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يومين ثلاثة ما نفعتش بديمش معاها فيبدأ يشك ان هي قابلني. ادخل افتح عليها بالفريكس ده سيناريو انا عايش فيه طول النهار. فقلت له ما ابوس رجليكم بس اول ما الحاله تيجي تراجي لك قصه بين يا عم احدفها لي اسالها يا عم الحاج يبعتها من غير كشف وانا هكتب جلوه قصادها ان كل حالات الزواج بدون كشفات بس هاتها لي بس الاول. والله العظيم كل الحالات الريفيرال من البطنجيه يا لالي كلها بالفريكس. عشان كده ابدا ما احبش استقبل حاله من حد بطنجي خالص. ليه؟ بيبقى سواها من الجلد. وبالتالي يا شباب مجبرني صايم هي تندر نت وريجيديتي علم على رجل تندر نت وريجيديتي عند المجبرني بوي. امال شيرن ترانجلو فايبر سيتا يعني سبحان الله يا اولاد لما يبقى العين عنده ابندسايتس في مثلث بين عزيز ركز كده معايا والسره والسنتين فيوم شايفين المثلث ده؟ المثلث ده بين الامبريكس وبين عزيز والسنتين فيوم اسمه المعلم شيرين اللي اكتشف المثلث ده. المثلث ده بيبقى فيه هايبرسيزيا. يعني هايبرسيزيا البنت بتغير تلاقيني لما اجي اتحصر تلاقي يا دكتور بلاش العيب حاجه فيه عنده هايبرسيزيا شيرين ترينجلو هايبرسيزيا حصل ريفليكس ستيموليشن للنيرف اللي موجود. طيب امال روزنبرج ساين يعني ايه؟ يعني ايه روزنبرج ساين؟ ترينجل ترينجل لا والله انا طب اقول يا شباب بقول طب اقول يا شباب امال روزنبرج ساين يعني ايه؟ بعد ما اتاكد ان في مجبرن ساين وفيري تندر للتوريجينيتي ابدا اعمل حاجه اسمها يا اولاد روزنبرج ساين. طلعوا على النفس باجي خلاص انا اتاكدت ان دي زي واتاكدت ان في فعلا ريجيديتي بس انا عاوز اتاكد اكتر عاوز اروح اتاكد وافحص بايدي الزايده نفسها. انا فحصت من فوق المطر صح كده؟ انا عاوز نيب توصل لمين؟ للزايده نفسها. فاقول لو ايدي دهيه تتمد على الزايده لو ايدي دهيه توصل للزايده وتخبطها فالواد يصوت وينطم يا ريت اوصل لها. فبعمل ايه؟ بعمل تيست اسمه روزنبرج ساين. باجي على بطن العيان ركز كده على البطن وافضل ضاغط على البطن جامد جدا لحد ما اوصل الانتيريور ابدومينال وول لحد الابندكس. وانا عملت ايه في الابندكس؟ لبستها اهو. انا عاوز اعمل ايه في الابندكس؟ اخبطها خبطه الواد يصوت اضغط جامد الواد يبدا يصوت مني. لا دكتور بلاش الخبطه دي. طب انا عاوز اخلي الواد يبعد بقى دماغه اقول له اخبارك ايه؟ الحمد لله. ده منين؟ من الحته الفلانيه. عندك كام سنه؟ 13. يعني متجوز؟ لا دكتور. طب اخبار العيال ايه بقى؟ طب يقعد العين يضحك شويه ويهزر شويه وفجاه اروح شايل ايدي. شيلت ايدي فجاه ديت خلت الانتوري ابدومينال وول يروح فسخ الابندكس شادد على الابندكس وهو طالع مسك الابندكس مسك مسك مسك مسك شدها معاه وراح طالع سايبه فيعمل سيفير بيه. تلاقي العيان فط من على السرير وما ينتهاش لك ابدا. قال لك يا دكتور ده انت غذيتني غزه قبل العملية والله كنت كرهك، بس الحمد لله بدل الحمد لله عملت العملية وبقيت كويس. انا مسامحك يا دكتور عشان ده عملية حاجة اسمها مين؟ روزنبرج ساين اسمها ريباوند تندرنس. امال روستنج ساين ده ايه؟ روستنج جاية من رفتة برفض فعلا. ايه اللي بيحصل؟ بصوا يا شباب كده، بصوا كده معايا، ده الديسيندنج كولون وده الاسيندنج وده الابيثيليوم وده الابندكس بتاعي. واحد جه اسمه روبسينج، بص كده يا شباب، قال ايه؟ قال لو انا ضغطت على الليفت سايد على الديسيندنج كولون، ليفت يا ابن الحلال، ده ازاي؟ ده فين؟ رايت. لو انا ضغطت على الليفت، الهواء هوايه لو طلع في الديسيندنج وهيعدي في الترانزفيرس ويروح للاسيندنج ويروح جاي على الابندكس نفخها. فلما يعمل ديستنشن للابندكس وهي انفليم يحصل بين، بس البين فين؟ والرايت. فكل ما تضغط على الليفت تلاقي الرايت وجعه، اعرف متاكد 100% ان دي ابندكسايتس. بتلاقيها في حالات بلاقيها في حالات كتير جدا، بس المشكله لو واحد صاحبه بيضغط ضغطه خرج الهواء صح، فانت لما تيجي تضغط وراها ما عادش فيها هواء، او قلت للهواء يا هواء اطلع لفوق ما تنزلش لتحت، صح كده؟ يعني الهواء المفروض يطلع لفوق ما تنزلش لتحت. ولو انت تضغط تبقى انت اول واحد لازم تضغط. طب استنى، لو الابندكس اوبستراكتد مش هيعدي، صح كده؟ وبالتالي الروفتنج ساين رير ان انا الاقيها. ايوه رير ان انا الاقيها، الروفتنج ساين من الحاجات الرير اللي انا الاقيها. يبقى خلي بالك كده، بنيته ماسك وجنرال سخن وسريع وكلمه مض. في اذر ساين هنسيبها كمان شويه، اللي هي على حسب المكان اللي بنيه، هنسيبها كمان شويه. كلنا خدنا ورق ولا لسه؟ ايه بقى كل ده بيضغط يعني ليه بقى؟ مش عارف. طب تعالى ناخد الساينز اوف اكيوت كوليت الساينز. صلوا على النبي. هذا الليفر يا شباب، وهذا الرايت والليفت هيماتيك ضغط، وهذا السيستك والجول برادر. بس يا رجاله اللي عنده هيكون كورس الطايب الثاني اللي موجود ده، الله تاني على فكره انا كل مره هعيد الاربع حروف كده، فالناس تحفظ معايا ان كان في حصوايه موجوده في السيستم ضغط، قفلت السيستم ضغط فتجمع ميوكاس وبط جوه الجول ضغط. العيال يشتكي من ايه؟ اول حاجه في ميل فاتي فورس في الطايب فيت، وعندها هيستوري اوف بيلياري كوليك، لان كل امراض الجول برادر بتبدا بجول برادر اكسود. هكرر الكلام كتير فالناس تحفظ. العيال يشتكي من ايه؟ بدل اكيوت انفلاميشن يبقى السيمتومز بتاعتنا جنرال ولوكال، والساينز بتاعتنا جنرال ولوكال. جنرال هلاقي في العيان بدل انفلاميشن يبقى هلاقي كلمه فاهم، فاكرين فاهم؟ فيبر وانيروبتيا وهيديكوماليس. طب ولوكال؟ لوكال عندنا هلاقي البين والنوزيا وبومتي. سبحان الله، كل حالات الاكوت كورتيسايتس بيحصل فيها ايليوس. ايليوس شبه مين؟ شبه الابندوسايتس، صح؟ يبقى فيها نوزيا وبومتي، فده بين ونيته، يبقى بان نيته بس. اما كونستيبيشن مالوش علاقه، يبقى هنا بان نيته. طب البين بتاع الكورتيسايتس فين؟ قاعده بتقول ان البين اوف ذا جول بلادر بيبقى في الرايت هايبوكوند، يسمع في الباك ويسمع في الرايت شوت، ده ما يسمى بريفيرد بين. البين بتاع الرايت هايبوكوندريم بالكروتوسايتس بيبقى في الرايت هايبوكوندريم ويسمع في الظهر من ورا ويسمع في الرايت شوت، لدرجه ان انا باجي اعمل ايه من كتر بقى الحالات والهم، اقول لي جاي لي حاله مرار، اخبار وجع ايه؟ تقول لي وجع انا دوخ، اقول له طبعا يسمع في ظهري، وكمان في كتف اليمين. ايوه اللهم صل على النبي. تصدق يا دكتور انا بقى لي فتره وكتف اليمين وجعني وكنت عاوز اروح لدكتور عظم. ده اللي بيحصل فعلا، ان في بين في الرايت شولدر، وده مشهور جدا جدا جدا. لا خدناه يا اخويا، ان اي بين اي انفلاميشن تحت الدايفرام كان بيسمع في الشولدر. خدناه فين؟ رابشر الزبرين ورابشر ليفر، بيتجمع في الرايت شولدر، صح كده يا شباب؟ وبالتالي يا شباب بنقول ان اللي عنده، ركز كده معايا عشان خاطري، اي جول بلادر ستون بتعمل كلاسيك بين، اي جول بلادر ستون بتعمل كلاسيك بين، في الرايت ابيكوندرم يسمع في الباك ويسمع في مين؟ في الرايت شولدر. طب استنى بقى، البين بتاع الكوتكولوسيتايتس كان بدايته جول بلادر ستون، يبقى البين في الرايت ابيكوندرم بيسمع في الباك بيسمع في الرايت شولدر. نفس الكلام هيبقى في الكرونيك كالكولوسيتايتس، نفس الكلام هيبقى في الكالكولار اوبستراكتيف جونيور. الثلاثه شبه بعض في البين، ولكن الاولاني هيبقى معاه جنرال فاهم، لان اكوت انفلاميشن فيبر وانوركسيا وهيديكوماري. طب والثاني اللوكال بين ونوز، البين شبه ما هو ثابت عام مفيش مشكله، والنوز والبون. طب جنرال فاين، جنرال سخن وسريع برضه فيبر وتاكيكارد لان اكوت انفلاميشن، ولكن زائد جوندس. خد يا القاعده دي، العيان متفر ليه؟ عنده تنزيو بجوندس بسيط. قاعدة بتقول ان اي انفلاميشن في الدنيا لو في انفلاميشن في الجول بلادر بيبدأ الانفلاميشن ياخد السيستك ضغط ويطلع على الكومن هيباتك ضغط ويطلع على الرايت والليفت هيباتك ضغط لحد ما يدخل في الانترا هيباتك بيلياري راديكال اللي هي الحاجات الصغيرة، بنسميه اسندنج كولانجايت. ده اي التهاب في المرارة بيعمل كده. طب والحل؟ الإديمة بتمشي بكل الضغط، ولكن الإديمة تقدر تقفل انهي اليومن؟ أضيق اليومن. من أضيق اليومن؟ الانترهيباتيك بيليرد، فتقفل لك مثلا نص الانترهيباتيك بيليرد. فالعالم مبقاش عنده جندس قوي، يبقى عنده تينجر جندس كده نتيجة ما يسمى الاسندنج كولانجايت. طب لوكال هتلاقي ايه؟ لوكال هلاقي تي بي وام بي. سي بي وام بي، سي تندر نت وريجيديتي. فين يا دكتور؟ تندر نت وريجيديتي في الرايت هايبوكوندري، اللي احنا كنا سميناها تندر نت وريجيديتي في الرايت ايليك فوسطة كانت ساين اسمها المكبرن ساين، صح؟ بس هنا ما قدرتش عليها اقول اي ساين. الساين اللي بعدها بي اسمها بواساين. ايه البواساين دي؟ كلام فارغ. البواساين ده عبارة عن هايبرتيزيا بين الريب 9 و11 بوستيريو. قال لا، طب ما احنا خدنا هايبرتيزيا اللي هو شيل انتر انجل اوف هايبرتيزيا بين مين وبين مين؟ بين الامبرايكات والسيمبل فيو بتوع عديش. امال يعني ايه مارف ساين؟ اخلي العيانة تاخد نفس، وهي بتاخد النفس اروح ضغط لها على المرارة، وهي عندها اكوت مين؟ اكوت انفلاميشن. اروح ضغط لها على المرارة هتعمل ايه في نفسها؟ هتروح موقف. لا دكتور استنى، تروح موقف النفس. طب ما لو اي حد بياخد نفسه دبيت ايدي فرات هيكون درام هيقف نفسه. فاين اي كلام، بس المهم قوي بلبابول جولد بلادر. يعني ايه بلبابول بقى؟ المرارة ده هي اولاد عشان اتقفلت بالستول سبب الاكوت كولوسيتايتس البداية جولد بلادر ستول، وبعد كده حطوا عدت في السيستك ضغط قفلت السيستك ضغط. فالمرارة هتفضل تستندت تتنفخ بالميوكوسيل، ولو دخل عليها انفكشن تتنفخ بالبايوسيل، واخر مرحلة جنجرين اند بيرفوريشن. فلما تتمدد المرارة ممكن وانا بعمل اكزامينيشن للعيان الاقي حتة طوبة موجود. ايه ده؟ جول بلاد بقى جول بلاد. طيب ايه؟ مش عاوز اتكلم. لا هي في فاصل دلوقتي. لا عنده فاصل الجلد كوربوزير دول يبدا خلاص هو مثالي خلاص بقى الجلد بلادر يبقى لو مش بدل الجلد بلادر تبقى السود. اما انا بتكلم على كنت كنت ضغط مالها يبقى الجلد بلادر مالها لو حاجه ثانيه خالص. كوربوزير لود الطبيعي لما الحاله تبقى اوبستراكتيف جلد، اما انا بتكلم على كنت الصيد. يلا تعالى يا شباب على كلينيكال بيكشر الناحيه الثانيه. الكلينيكال بيكشر اوف كرونيك كولوسيتايتس، اول حاجه في ميل فاتي فورت فيرتايل فيتي، ثاني حاجه هيستروفيلر كولي. السيمتومز جنرال مفيش فاهم لان ده مش اكيوت، ولوكال نفسه والصين نفسه. خلصت الكول كده. نفس مين نفس الاكيوت. البين واحد والنيلزا والبومتنج واحده والمكبرني والمارفيساي كل واحد. ادخل على الكالكولار اوبستراكتيف جوندس. يلا في مين فاتي فورت فورتايل فيلتي هيستوري اوف بيليار كوليك، لان سبب الحصوايا اللي موجوده في الكومن بايدكت حصوا فين في الجول بلاندر، ولكن العيان كتم توم يشتكي من حاجه اسمها الشاركوت سوري انترميتنت سوري انترميتنت سوري انترميتنت ما كتبتهاش نص الدرجه راحت انترميتنت شاركوت طريات في ثلاث حاجات مع حالات الكالكولر اوبستراكتيف جوندس لازم اكتب قبل الثلاث حاجات انترميتنت شاركوت قال ايه قال لازم يبقى عندك انترميتنت فيفر وزايجو انترميتنت رايت هايبوكوندريان بين انترميتنت جوندس يعني ايه عيان اللي عنده كالكولر يعني ستون في الكومن بايل ضغط بيشتكي من حاجة اسمها انترميتنت شاركوت لازم كلمة انترميتنت كلمة انترميتنت معناها ايه معناها ان الفيفر وزرايجور بيروح وبيجي البين بيختفي ويرجع الجندس بيختفي ويرجع يا دكتور العيان البين بيختفي ويرجع تاني ليه تعال نقول التلاتة يختفوا ويرجعوا تاني عشان كده سموه انترميتنت مين شاركوت انترميتنت ليه لان سبحان الله الحصوايا ده هي اولاد اول ما تنزل في الابر بارت اوف ذا سيستم في الكومن بايدكت تروح افلام لما تقفلها البايل يقف صح واي ستيج اللي احنا بنطلبه في ايه انفكشن فيدخل العيان في فيفر وزرايت ورايت هايبوكوندريان بين بيتسمع في الباك والرايت شولدر بتاع اي جول بلادر ستون وليه بيشتكي من جوندس عشان الكومن بايل داكت مقفول كلام عقل كلام مفهوم صح يا شباب كده طيب ليه بقى انترميتان لان الحصوايا ده هي بالجرافيتي بتعمل ايه بتنزل لدرجه ان ممكن تنزل وتعدي في الديودن عادي خالص وتنزل مع الستون بس وهي بتنزل البايل بيعدي من حواليه تلاقي البايل عمل ايه؟ عدى من حوالين الحصوة في اليوم ده مش بيروح ويجي يعني يختفي 10 ايام ويجي 10 ايام لا ده العيان امبارح يقول لك يا دكتور انا كنت الصبح متفر قوي وسخونية ورعشة ووجع على اخر النهار حسيت ان الوجع خف شوية والصفرة خفت قلت ان انا هرتاح الحمد لله بس انا جيت الصبح النهاردة بقى لقيت الدنيا باظت تاني فانا جيت لك بقى انترميتنت يوم ويوم المكان نتيجة الديسلوجمنت يعني حركة الستون البايل بيعدي من حواليه فالفيفر تخف شوية والرايجوت والبين يخف شوية والجند تخف شوية والله لو ما كتبتش كلمة انترميتنت لما نعمل غلط على كل يبقى انت مش فاهم حاجة ليه بقى؟ لان المالجنت اوبستراكتيف جوندس الكانسر ماشي على طول لو الكانسر قافل اللور بارت اوف ذا كومن بايل داكت في فيفر وزرايجر لان البايل في ستيجن يحصل انفكشن في بين ايوه في جندس ايوه بس مش انترميت ماشي على طول وبالتالي الكالكولر مستركت الجندس السيمتومز هي الوحيده المختلفه اسمها انترميت شارك والطغيان الصين ثابت عام يعني ثابت عام زي ما هو تي بي وام بي مين كده بتقول لي بلبول والجول بلادر ما هنا تبقى بلبول صح لا هنا الوحيده اللي هي نون بلبول ليه نون بلبول لان هنا السبب السون تاني حاجه مش احنا قلنا سخن وسريع هنا هيبقى بطيء وعنده زنت لازمه صلوا على النبي علموا على دول العيان عنده برادي كارديا وزنت لازم مهمين جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ايه حاضر ايه العيان عنده براديكارد يا اولاد بيقولوا سبحان الله يا اولاد ان الحصو ده هو اللي في الكومن بايل ضغط اللي مخلي الكومن بايل ضغط بتاعتنا فيها بايلز البايلز ده بيرجع على الكبد ركز كده معايا ولما بيرجع على الكبد ويملى الكبد يدخل على الدم يعني في الاخر يدخل على مين على السيركوليشن البايل ده يا شباب ركز معايا عشان خاطر البايل ده هو لما بيرجع على السيركوليشن بيعمل لي ثلاث مشاكل اول مشكله بيروح على القلب بيعمل انهبيشن للاس تي نود فالعين يشتكي من برادي كارديا البايل يروح على القلب يعمل انهيبيشن للاي سي اي نود فيهدي القلب خالص. خد الجديد عدم نزول البايل في الديودينوم, عدم نزول البايل في الديودينوم بيمنع هضم حاجتين. اول حاجة هضم الفات الدهون, كل ما تاكل حته فات لازم تكون بلادر تكونتراكت وتنزل حبة بايل. عشان كده الناس الفاتي صح كده محتاجين كل شوية ان جول بلادر مالها تكونتراكت. طب لو جول بلادر فيها حصوية كل ما تاكل حته دهنة جنبها يمسكها. اول حاجة لما الفات ما يتهضمش الكوليسترول بيزيد, يبدأ الكوليسترول يترطب ان هو على الابر ايليد بيعمل حاجة ايام زمان في الرمض اسمها الزنسيلازم هايبر كوليستريميا, يبقى كمان بيعمل زنسيلازم. خد بقى المصيبة السودة, اي فيتامين كي فيتامين مين كي محتاج يحصل له ابزوربشن باي ذا باي. وقف هنا بقى البايل بتاعنا يا شباب انا محتاجه عشان يعمل الابزوربشن للفيتامين كي. طب هو كده البايل ما بنزلش وما عنديش ابزوربشن فيتامين كي, يبقى العيان بيشتكي من بليدنج تندن. اوبا استنى يا دكتور, ايه هو علاج الكالكولار اوبستراكتيف جوندس؟ هعمل ايه؟ اول حاجه لازم اشيل المراره واشيل الحصوايا اللي موجوده فين في الكومن بار. يعني هتعمل عمليه؟ ايوه هعمل عمليه, بس استنى خلي بالك كل حالات الكالكولار اوبستراكتيف جوندس والمالجنانت اوبستراكتيف جوندس اللي البايل ما بيعديش للديودينوم ما بيحصلش ابزوربشن للفيتامين كي, وبالتالي ما تستعجلش على العيال ولا خلوا عمليات. لازم اقعده على الاقل 3 4 ايام اديله فيتامين. خد المصيبه اللي جايه كمان, ان البايل لما بيكثر في الكبد ويروح للسيركوليشن الكبد هيتخلص. السيركوليشن هتتخلص من البايل ازاي؟ هتتخلص من البايل عن طريق الكيدني. البايل كان طريقه وسكته عارفه, بيعدي على الديودنوم والانتستين ويمشي مع الاسطول والموضوع خلص. ولكن البايل ركز معايا عشان الحته ده هي هتخلصنا حاجات كتيره بعدين. البايل لما بيخرج ما بيقدرش يخرج من عن طريق الاسطول والانتستين, يعدي على الليبر والليبر يدخله على السيركوليشن والسيركوليشن يدخله على الكيدني تاني. الكيدني هتتخلص من البايل ازاي؟ عن طريق ان يحصل لها دايليتيشن اوف ذا كاليسيس. المفروض الجسم يوزع لها الكاليسيس, ولكن يا شباب الجسم ما بيعرفش يعمل الكلام ده لوحده, فيبدا البايل يترطب في مين؟ ها في الكيدني. فاعمل انا ايه؟ ما ينفعش ان انا كجراح اجري اشيل الحصوايه واسيب الكيدني يا عيني فيها مليانه بايل. امال اعمل ايه؟ لازم ادي للعيان حاجه اسمها مانيتول. المانيتول ده دايوريتك يوسع الكاليسيس يخلي البايل بتاعنا كل ينزل. الكلام ده هيجي لنا كمان شويه, بس خلي بالك قبل العمليه لازم ادي العيان حاجتين, لازم ادي له فيتامين كي وامني دول, مش كده؟ طيب العيان اللي عنده كالكولار اوبستراكتيف جوندس هيبقى عنده زنسيلازما وتنساش وبطيء. عشان خاطري الاكوتاب انسايتد كان سخن وسريع, الكورس السايتد سخن وسريع وجوندس, الكرونيك ما فيهوش سخن ولا سريع, اخر حاجه عندنا هيبقى بطيء وزنسيلازما. ايه؟ ما نكمل على طول. ولا كيوت كولت بسايتد والكرونيك كولت بسايتد والكالكولر وبالترانتين. بالنسبة للكمبليكيشن, بالنسبة للكمبليكيشن بتاع الكوتا بسايتد, قولوا يا شباب ان ازاي ده لما بتلتهم بيحصل لك ان الكون الديستن يا اولاد ركز كده معايا. اللي بيحصل كالاتي, ان ممكن عيان يجيله شويه كثاره الانفلاميشن والميوكارد ينزل في الكون زي ما انا قلت من شويه والموضوع يختفي, بس الكلام ده يتكرر اكتر من كذا مره فيحصل له حاجه اسمها ريكرنت اكيوت ابيليتي, او لما بيحصل الانفلاميشن يا شباب يبدا الانفلاميشن ويطلع حبه بطن يقفل الفنتيكول ارتر وبيت فيروح حاصل ما يسمى بالبرفوريشن, يروح محروم على طول. او الانفلاميشن لو بطيء شويه بطيء مش رابد السمول انتستين يا اولاد سبحان الله تيجي تحوط الى منه ويجي الامنطم كمان يحوط الابن ويروح محطوط فوق ده كله فايبروزن فايبرستيشن فيعمل ما يسمى بابندكولر ماس. خلي بالك من دي الابندكولر ماس عبارة عن ابندكس في النص حواليها سمول انتستين حواليها مومنتم وكل ده بيتحط عليه من اولاد. خلي بالك فايبرستيشن الفايبرستيشن ده اولاد بيلزق الدنيا كلها في بعض لدرجة ان حضرتك علشان تفصل الابندكس بقى وتبعدها عن السمول انتستين وتبعدها عن المومنتم استحالة تعرف توصل لابندكس. عشان توصل لها لازم اي حاجة تقابلنا اقطعها فايبر تيشو مقابلني اقطعه ومنطم مقابلنا اقطعه سمول انتستين مقابلنا اقطعه لان كلهم لازقين في بعض. خلي بالك من التكة دي في حالات الابندكولار ماس كله لازق في كل. طيب ممكن الابندكس وهي جوه هذه الماس تربشر وتعمل بطن فتتحول من ماس الى ابندكولار ابسس. ممكن الابندكولار ابسس ده يعمل درينج للبطن فين اسمه الابندكولار فين والبطن يكمل لإليوكوليك فين والإليوكوليك بيصب في السوبيريور ميزنتريك فين والسوبيريور ميزنتريك فين يكمل بورتال فين فيؤدي الى بورتال بايميا الصديد يوصل للبورتال فين فوق خالص ناحيه الكبد ده عند غالبا يكون مات لان بدل الصديد وصل للبورتال فين بيبقى حصل جنرالايزد سيكتيميا وتوكسيميا بيموت غالبا وبالتالي لعب كومبليكيشن بتاعه الابندكس ريكرنت اتاك اوف بانسايتس الابندكس ممكن ترابشر تعمل بورتونايتس ممكن تعمل ابندكولار ماس ولو ربشرت جواها تعمل ابسس او ممكن يعمل ما يسمى بورتال مين بورتال بايمي. طب ايه الكومبليكيشن بتاعه الاكوت كولوسايتس بنحفظها بكلمه بنقول بوكس اصفر بقولوا يا شباب ممكن يحصل لها بيربوريشن ممكن يحصل ما يسمى بوبستراكشن او بوبستراكتيف جوندس كورونوسي من اكيوت لكرونيك ممكن يحصل سيكتيسيميا ودوكتيميا ممكن يحصل اصفر يعني جند. طيب يعني ايه بورفوريشن الكلام ده مهم قوي قوي وثابت عنه. خلي بالك من كلمه بورفوريشن بورفوريشن ركز كده معايا ليه ثلاث انواع اما اكيوت بورفوريشن اما صب اكيوت اما كرونيك. ازاي اللي بيحصل ان الجول برادر اهي وحطويه قلنا من اسباب الاكوت اوزوسايتس ان يكون في البدايه مالتو بجول ستون وحطويه قفلت منها شباب في السيستك ضغط فالسيستك ضغط بتاعتنا ده يا شباب نتقفل فالبايل هيتجمع بنسبه كبيره جوه المرض ماشي. طب وبعدين ممكن المراره من كتر الديستنشن تروح حصل لها بيرفوريشن بس الخرم اللي اتفتح كبير قوي فتنزل كل الصديد اللي جواها في البريتون فالاكيوت بيرفوريشن هينزل الصديد جوه البريتون فيعمل ما يسمى الاكيوت بيرتونايت ده اول نوع من البيرفوريشن. ثاني نوع ان لا المراره بتاعتنا اهي ولكن اتخرمت خرم اتغير حاجة بسيطة خالص فالبايل فضل ينزل تحت الضيافرام وبدأ يحصل له انفكشن ويعمل بطن لدرجة ان هو يعمل صب فرينك ابدس خراج تحت الضيافرام. يبقى الصب اكيوت يعمل صب فرينك ابدس لان الخرم هو صغير. امال كرونيك يعني ايه؟ تعال بقى نقول كرونيك. الكرونيك ده يا شباب لو دخلت اداء المرارة اهي وادى الجيجنوم بتاعنا وادى الجيجنوم وادى التيرمينال اللي بيحصل كالاتي ان في حصل كتير في المراره حصل تقفل السيستك داكت فالمراره بتفضل تحصل لها ديستنشن ديستنشن ديستنشن. المراره لما بيبدا يحصل لها ديستنشن يحصل لها ديستنشن بالمنظر ده تكبر خالص خالص خالص خالص لدرجة ان هي تبدأ تلمة مين الفيرست مارتو في الديودينوم ده في حالات الكرونيك بيرفوريشن. السيناريو بيحصل كالآتي المرارة ما تبشرش على طول لا ده تفضل تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما تلمس الديودينوم تبدأ اللي يوقفها في الكبر اللي هي ما تكبرش بعد كده الديودينوم بس المرارة مليانة حاطه صح يبدأ حصه من كتر الحصه عن طريق الجرافيتي بينزل لتحت فالحصه يبدأ يعمل بريشر نيكروزز يبدأ يضغط يضغط على الوول بتاع المرارة يضغط يضغط يضغط يضغط لحد ما يفتح الوول بتاع المرارة على الوول بتاع الجدنوم فيعمل حاجة اسمها كولوسيستو ديودونوستو عمل فيستولا حاجة اسمها نصور وصل باتنين كامل حاجة اسمها كولوسيستو ديودينال فيستو غالبا الحصوية دي بتبقى لارج ستون حصوة كبيرة 2.5 سم كده ولا حاجة وهي اللي عاملة الكومبريشن الجامد ده. الحصوية دي اول ما يتفتح الفيستولا دي بين الاثنين تبدأ تنزل في الديودينال. الحصوة الكبيرة قوي دي تمشي من الديودينال هتعدي مفيش مشكلة تروح للجيجرا واسع مفيش مشكلة تمشي في الإليوم في بدايته ما فيش مشكلة بس المشكلة إن أضيق حتة في الجدر هو مين؟ الترمينال إليوم عند الإليوتيكال فالف وبالتالي تبدأ تتحشر في الترمينال إليوم تتحشر في الترمينال إليوم ولما بتتحشر في الترمينال إليوم يا شباب تقفل الترمينال إليوم تماما فتدخل العيان في الانتستينال وبالصور خدناها امبارح كانوا يسموها جول ستون إليوم يعني الجول ستون قفلت الإليوم. طب حد يقول لي سبب الجول ستون إليوم ايه؟ كورونيك كورونيك بيرفوريشن اوف ذا جول بلاد عملت فيستولا مع الفيرست بارت اوف ذا جولن. ايه الحل؟ ان انت حضرتك الستون وصلت لحد التيرمينال إليوم وقفلت مين؟ قفلت حضرتك التيرمينال إليوم فالكورونيك بيرفوريشن تعمل جول ستون إليوم. طيب جوندس ليه؟ اوبستراكشن ليه؟ اوبستراكشن ليه لسه شرح اللي هو جول ستون مين يا اولاد؟ كورونوست يعني ايه؟ يعني يتحول من ايكوت لمين؟ لكروني سبتسيميا وتوكسيميا من الانفكشن والانفلاميشن جوندس ليه؟ طلعوا النبي الاكوت كولوسيتس تعمل جوندس ازاي؟ انا لسه قايل ان اي انفلاميشن في الدنيا ممكن يعمل اسيل للكولوجايتس الاسلامي وده هيقفل التيرمينال مين؟ بيليرد صح كده يا شباب؟ جدعان ممكن تعمل جوندس كمان بطريقه اسمها ميريزي سندرو. يعني ايه ميريزي سندرو؟ بصوا كده يا شباب ادى الكبده عندنا وادى الرايت والليفت هيباتيك ضغط وادى السيست الضغط وادى الكومن بارت وادى الجدنم بتاعنا والشغل بتاعنا كله تحت. انا قلت سبب الاكوت كولوسيتس للمره العشره حصوايه موجوده فين؟ في السيست الضغط. طب ايه اللي بيحصل كمان؟ اللي بيحصل كمان ان ممكن يا اولاد السيست الضغط ده اهي بص كده معايا ممكن توسع عن طريق هذه الاكسون. متخيل الاثنين عملت نفس الضغط وسعت، بس لما وسعت السيستك ضغط هي قافله سيستك ضغط، بس لما وسعتها الول بتاع السيستك ضغط وصل لمين؟ للكومن هيبات، فراحت الستون تفضل توسع توسع توسع لحد ما تفضل تضغط على الكومن هيباتي لغايه ما تروح قبلها تقفلها الاول.